إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وله يعني للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وبذلك قال طوائف من أهل العلم خلافا للشافعي وأحمد الذين أوجبوا على من دخل مكة الإحرام إلا أن يتكرر دخوله إليها. قال وله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه، أي تعدلها في الفضل، ولكنها لا تسقط الواجب الذي يتعلق بالذمة. وقوله عمرة في رمضان المراد بها العمرة التي يكون إحرامها في شهر رمضان، لكن لو كان إحرامها في شعبان فإنها لا تعد عمرة رمضانية ولو كان طوافها وسعيها في شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. فرض أي أحرم ودخل في النسك، مما يدل على أن المعتبر في الوقت وقت الإحرام. قال وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: الأولى عمرة الحديبية التي صده المشركون، قيل لها عمرة لأنه كتب له ولأصحابه أجرها بإذن الله عز وجل، لأن من أراد العمل الصالح فمنع منه كتب له أجره، وصده المشركون فتحلل صلى الله عليه وسلم بذبح هديه وحلق رأسه. وأما العمرة الثانية فكانت بعد سنة، في السنة السابعة، عمرة القضية، اعتمر هو وأصحابه وبقوا 3 أيام في مكة ثم عادوا إلى المدينة. وأما العمرة الثالثة فهي مع حجته. وأما العمرة الرابعة فإنها كانت عمرة الجعرانة بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف. وعمره كانت ما بين شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب، وإنما توهم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولذلك ردت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر هذه المقالة. ومن هنا فليس للعمرة في رجب فضيلة ولا خاصية، بل رجب يماثل غيره من الشهور في ثواب العمرة، ولا يصح للإنسان أن يعتقد أن رجب له مزية وفضيلة في أداء العمرة فيه. وكان أهل الجاهلية يعتمرون في رجب لأن رجب شهر محرم لا قتال فيه، فيتمكنون من الوصول إلى البيت. أما أهل الإسلام فإن الأمن قد نشره الله في جميع أجزاء العام، ومن ثم لم يفرق بين رجب وغيره. قال المؤلف: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وروى أحمد في حديث له قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء. المحرم ممنوع من أن يلبس الثياب التي قد فصلت على قدر الأعضاء، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القمص والسراويل، وقال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء. والإزار يكون لأسفل البدن والرداء لأعلاه، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. النعال في وقتنا توفرت ووجدت عند الناس، ومن ثم لا حاجة إلى لبس الخفاف. وقد اختلف الأوائل في من لم يجد النعلين ووجد الخفين هل يلزمه قطعهما؟ والجمهور يقولون بأنه لا يلزمه القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يذكر القطع، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وطائفة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الطريق إلى مكة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، قالوا ويحمل المطلق على المقيد. قال وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفا بالبيت حتى تطهر. فيه مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء إذا أرادت أداء شيء من مناسكها الحج ومن ذلك الإحرام، وحينئذ والأمر بالاغتسال ليس على الوجوب وإنما فيه قرينة صرفت الأمر عن الوجوب، ألا وهو أن هذا الأمر لدفع توهم عدم مشروعية الاغتسال وعدم انتفاع الحائض والنفساء من الاغتسال. قوله وتقضي المناسك أي أن المرأة الحائض والنفساء تفعل جميع مناسك الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة غير أنها لا تطوف بالبيت، فهذا فيه دلالة على أن الحائض لا يصح طوافها ولا يجزئ لو طافت ولو استثفرت. لكن لو قدر أن المرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تبتدئ بالسعي فهل يصح سعيها حينئذ؟ على قولين، قال طائفة بأنه لا يصح سعيها لأن السعي تابع للطواف، والأظهر صحة السعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن الطواف بالبيت. فإن قال قائل بأن المسعى في زماننا الحاضر قد دخل في البيت، فنقول الحائض إنما تمنع من اللبث في المسجد ولم تمنع من الاجتياز فيه، والسعي بين الصفا والمروة من ذلك. قال وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس فيه رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ثم يركب، فإذا استوت راحلته قائمة أحرم، يعني لبى ونوى الدخول في النسك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أحرم بعد الصلاة، وأنه أحرم لما ركب دابته، وأنه أحرم لما على البيداء، والأظهر أنه لبى في هذه المواطن الثلاثة، وكل واحد من الصحابة نقل ما شاهده. قال وله، يعني للبخاري، لا تنتقب المحرمة، أي لا تلبس المرأة المحرمة النقاب في وجهها، والمراد بالنقاب غطاء الوجه الذي يكون له نقب أمام العينين، أما الغطاء السادل الذي ليس فيه نقب أمام العينين فإن المرأة المحرمة لا تنهى عنه. وكان الناس في ذلك الزمان يلبسون السادل، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، مما يدل على أن الأمر المعهود في زمانهم أنهم يغطون، أن النساء يغطين وجوههن. قال المؤلف ولأحمد نهى النساء في، قال ولا تلبس القفازين. القفاز هو اللباس الذي يكون على اليدين مخيط ومفصل بقدر الأصابع، فالمرأة تنهى عن لبس الثياب المفصلة على قدر الأعضاء في وجهها وفي يديها، لكنها تغطي وجهها وتغطي يديها عند وجود الأجانب بما يكون سادلا لا يتمكن الأجانب من رؤيته. قال ولأحمد نهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وما ذاك إلا لأن الورس والزعفران نوع من أنواع الطيب، والمرأة المحرمة كالرجل يمنعون من الطيب في أثناء الإحرام. قال ويدخل في هذا ما لو وضع الزعفران في القهوة أو في الطعام فإن المحرم ممنوع منه. ومثل هذا أيضا الأطياب وما له رائحة عطرية فإن المحرم لا يستعمله ولو كان في المنظفات والمطهرات. قال: وللشيخين عن ابن عمر كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، أي رفع صوته بالتلبية، فقال: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها، وكان الصحابة يلبون بألفاظ أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم ولا ينكر عليهم، فكل واحدة من هذه التلبيات جائزة، وإن كان الأفضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. زاد ابن حبان بإسناد صحيح: لبيك إله الحق. وصحح الترمذي قال: عليه السلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وذلك للرجال دون النساء. وفي رواية: كن عجاجا ثجاجا. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الدماء، نحر البدن والشياه في تلك المواطن. باب الفدية. إذا لم يقم الإنسان بحجه وترك واجبا من واجبات الحج، فحينئذ يجب عليه دم على الصحيح، لما ورد عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. ومثله لا يقال بالرأي المجرد، فيكون حينئذ له حكم المرفوع، خصوصا أن أقوال ابن عباس تشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر. أما من فعل محظورا من المحظورات فهذا يتنوع، فإن كان هذا المحظور بتقليم الأظافر أو بحلق شيء من الرأس أو باستعمال الطيب أو بلبس المخيط، فإنه حينئذ يجب عليه فدية أذى، يخير فيه بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. لما روى مسلم عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. وهكذا أيضا من احتجم فإن أخذ شيئا من شعره وجبت عليه الفدية، وأما إذا لم يأخذ فإنه لا فدية عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فإن المحرم لا يعقد لنفسه، ولا يكون زوجا حال إحرامه، ولا يكون أيضا وليا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما في الصحيحين. وبهذا قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة الذي استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. والصواب أن ابن عباس إنما توهم في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قبل دخوله في الإحرام، لكن لم يشتهر خبر عقده عليها إلا بعد دخوله صلى الله عليه وسلم في الإحرام، فظن ابن عباس أنه عقد عليها وهو محرم، ولذلك نقلت ميمونة نفسها وهي خالة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم، وقال أبو رافع: عقد عليها وهو محرم، وكنت السفير بينهما. ولذلك فإن ما رواه مسلم عن ابن عباس بقوله قال: ولمسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وعند أبي داود عن سعيد: وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. ومن محظورات الإحرام الوطأ، فلا يجوز للمحرم أن يطأ زوجته حال الإحرام، ومن وطئ زوجته حال الإحرام وهو محرم بالحج فإنه يجب عليه، فإنه يفسد حجه، ويجب عليه إكمال حجه، ويجب عليه بدنه، ويجب عليه أن يحج من قابل، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة ولا يوجد لهم مخالف. فقد روى مالك عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمر يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فأمره أن ينحر بدنه. وله أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يمضيان لوجههما، أي يكملان الحج حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا هلا بالحج من عام قابل تفرق الزوجان لئلا يطأها مرة أخرى، تفرقا حتى يقضيا حجهما. ومن محظورات الإحرام أيضا مباشرة الرجل لزوجته بشهوة، إما بقبلة، وقد اختلف الصحابة فيه، فأوجب عليه طائفة بدنه، وأوجب عليه طائفة شاه، وأوجب عليه طائفة فدية أذى. قال المؤلف: باب حرمة مكة. فمكة بلد حرام، لا يجوز للإنسان أن يعتدي فيها، ولا يجوز للإنسان أن يصيد فيها صيدا. روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، أي أن اللقطة في مكة لا تؤخذ إلا من أجل تعريفها، ولا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا إذا أراد أن يعرفها أبدا، ولا يمتلكها بهذا الالتقاط. قال: ولا يختلى خلاها، يعني لا يؤخذ حشيشها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهو نوع من أنواع الحشيش له خاصية، فهو إذا أحرق بقي زمانا، ويضعونه على بيوتهم من أجل ألا يدخل الماء في البيوت. قال: فإنه لقينهم، القين هم الذين يبيعون الذهب، فهم يستخدمونه من أجل أنه عند إحراقه تطول مدة احتراقه، فيتمكنون من صهر الذهب به. قال: ولبيوتهم، لأنهم يضعونه في السقف، فإذا جاءها الماء تمدد هذا النوع من النبات فلم يدخل الماء في بيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال المؤلف: باب ما يجوز قتله. تقدم معنا أن الأصل تحريم الصيد في مكة، وهكذا المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا، وإذا صاد المحرم صيدا وجب عليه الجزاء، فينظر ما هو المماثل للصيد الذي صاده فيذبحه في مكة لمساكينها. وهناك حيوانات مؤذية، بطبعها، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يقتلها. فروى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. فهذه الحيوانات حيوانات مؤذية بطبعها، فجاز قتلها. وهكذا إذا وجد حيوان صائل، فلو صال عليك حيوان صائل ولو كان من حيوانات الصيد، فإنه حينئذ يجوز لك قتله، كما لو وجد ظبي أراد أن يفتك بك جاز لك أن تقتله، ولا يجب عليك حينئذ فدية. وأما الحيوانات التي لا تؤكل كالذئب والأسد، فهذه هل يجوز للإنسان أن يقتلها في هذه المواطن؟ جماهير أهل العلم قالوا: يجوز، لأنها حيوانات مؤذية، فجاز للإنسان أن يقتلها، ولكن لا يجب عليه شيء عند قتلها، لماذا؟ ومنع من قتلها طائفة لكنهم لم يوجبوا فيها جزاء لأنها ليست من الصيد. أما الحيوانات التي لا تفترس كالقط ونحوه من الحيوانات فهذه لا يجوز للإنسان أن يقتلها في الحرم، ولو قتلها فإنه يأثم وعليه التوبة من هذا، ولا يجب عليه حينئذ أن جزاء، وذلك لأن القط ليس من الحيوانات التي تصاد، الصيد إنما يكون في الحيوان المأكول. وروى عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بميناء، وما ذاك إلا أنها من الحيوانات التي يجوز قتلها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن المحرم حال الإحرام يجتنب محظورات الإحرام، ولا يجوز له أن يعتدي على شيء من الصيد، وأنه إذا صاد صيدا فالصيد حرام ولا يجوز أكله، فلو صاد أرنبا أو صاد حمامة فإنها تكون ميتة لا يجوز له أكلها، ويجب عليه في هذه الحال الجزاء. قال المؤلف: باب دخول مكة. أراد أهل العلم بمثل هذا الباب بيان أعمال الحاج التي يفعلها في أثناء حجه. قال: روى الشيخان البخاري ومسلم، قالت عائشة: لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. ومكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته، وحينئذ يدخل كل أهل بلد من المدخل الذي يناسب بلدهم، ولكن جمهور أهل العلم رأوا أنه يستحب أن يكون محل الدخول مغايرا لمحل الخروج لتكثر مواطن الطاعة عند العبد. قال: ولهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر والمتمتع، خب ثلاثا أي أسرع في المشي ثلاثة أشواط ومشى ثلاثا، فدل هذا على أن طواف الإفاضة وأن طواف الوداع لا يسرع فيهما، إنما يختص هذا بطواف القدوم وطواف العمرة. قال: وكان يسعى أي يجري بسرعة ببطن المسيل في المسعى بين الصفا والمروة، وذلك أن وسط المسعى كان واديا يقطع المسعى، فمكان السعي الذي يسرع فيه الآن كان واديا يسير فيه السيل. قال: وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. بعض النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ولكنه في حجته رمل من الحجر إلى الحجر، ولذلك فالصواب أن الرمل يكون لجميع الشوط حتى بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأولى. وهكذا أيضا من السنة الاضطباع. قال: روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، يعني في الأشواط الثلاثة، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم بحيث يجعلون وسط الرداء تحت اليد اليمنى وطرف الرداء على كتف اليد اليسرى، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. فهذا يستحب في جميع الطواف بأشواطه السبعة. قال: وللبخاري: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وللنسائي قال قال عليه السلام: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. قال: وله قالت عائشة: إن أول شيء بدأ به حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. استدل الجمهور بهذا على أن من شروط صحة الطواف الوضوء، وأن من طاف غير متوضئ لم يصح وضوءه. وذهب فقهاء الحنفية، وهو رواية عن أحمد، إلى عدم اشتراط الوضوء للطواف، وقالوا حديث الباب ليس فيه إلا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا ينتهض ليدل على الوجوب. وفعل الوضوء ليس نسكا من أنساك الحج ليستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: ولأحمد تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. ولمسلم قالت عائشة: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره. يدل هذا على جواز الطواف راكبا. والجمهور على منع الطواف راكبا إلا لأصحاب الأعذار. قال: يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. يستلم الركن أي أن استلام الركن اليماني من الأمور المشروعة. وقد ورد في حديث ابن عباس أنه كان يستلمه بمحجن كان معه. وقوله كراهية أن يضرب عنه الناس أي أراد أن لا يشق على الناس عندما يضرب بعضهم بعضا من أجل أن يدفعوهم ليبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللبخاري: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. فيه استحباب صلاة الطواف وهي ركعتان. والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات بالخمس. قال: وللنسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، رمل ثلاثا، ومشى أربعة، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة. فيه أن الأفضل في سنة الطواف أن تكون خلف المقام، ولكن ليس هذا شرطا في صحة هذه السنة، بل في أي مكان صلى الإنسان هذه السنة أجزأته. قال: ثم استلم الركن. فيه دلالة على أن استلام الحجر الأسود عبادة مستقلة قد تفعل وحدها، وأنه ليس من شرط استلام الحجر الأسود أن يكون تابعا للطواف. قال: ثم خرج، يعني خرج من المسجد، لأن الصفا والمروة كانت خارج المسجد في ذلك الزمان، وكان بينهما بيوت وأسواق، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. فيه مشروعية الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، وأن السعي بينهما لا بد أن يبتدأ فيه بالصفا، وأن من ابتدأ بالمروة أسقط الشوط الأول. قال: وللشافعي في مسنده قال عليه السلام: ترفع الأيدي في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند التكبيرات، وإذا رأيت البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وعند الجمرتين، وعلى الميت. وهذا الحديث فيه ضعف، وقد ورد رفع اليدين عند الصفا والمروة في عدد من الآثار. قال: وله كان إذا رأى البيت رفع يديه فقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. وهذا الخبر قد ضعفه كثير من أهل العلم، ولذلك فإن المسجد الحرام يقال عند دخوله من الأذكار ما يقال عند دخول غيره من المساجد. قال: ولأبي داود قال ابن عمر: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى، يعني في يوم عرفة، حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة. وفي هذا دلالة على استحباب جلوس الحاج اليوم الثامن في منى، وهذا اليوم هو يوم التروية، والجلوس في منى في ذلك اليوم من المستحبات وليس من الواجبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تركه بفدية، قال حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، نمرة مكان قبل عرفة، وجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عرفة، قال وهي منزل للإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجرا، أي خرج من نمرة فذهب إلى وادي عرنة، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس، وكان ذلك في الوادي، والجماهير على أن الوادي خارج عرفة، فهو لم يصلي الظهر والعصر في عرفة، وإنما صلاهما خارج عرفة، ولذلك المسجد اليوم الموجود هناك أوله خارج حدود عرفة. قال ثم خطب الناس، فيه مشروعية أداء صلاة الظهر والعصر جماعة في ذلك اليوم حتى لأهل مكة من أجل أن يتفرغوا للذكر والطاعة. وأما بالنسبة لقصر الصلاة فالآفاقيون يقصرون الصلاة بالاتفاق، واختلفوا في أهل مكة هل يقصرون الصلاة، فقال طائفة يقصرون، وقال الجمهور بعدم قصر الصلاة بالنسبة لأهل مكة وأنهم يكتفون بالجمع. قال ثم راح، أي ذهب فوقف على الموقف من عرفة، وكل مكان وقفه الإنسان في عرفة فإنه يجزئه، ولا يلزم أن يكون وقوفه في محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وفيه دلالة على أن من وقف في عرفة بعد الزوال صح وقوفه وأجزأ. أما من وقف بعرفة قبل الزوال وخرج منها قبل الزوال فقال أحمد يصح حجه وعليه دم، وقال الجمهور لا يصح حجه، لأن وقت الوقوف عندهم لا يبتدئ إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها إلا بعد الزوال. قال وله عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث أفاض يعني طاف طواف الإفاضة طواف الحج، وذلك في يوم العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة، حين صلى الظهر يعني أنه قد ورد أنه طاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة، وورد أنه صلى الظهر بمنى، ولا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أعادها. قالت ثم رجع إلى منى في اليوم العاشر، مما يدل على استحباب مشروعية المكث في منى أيام العيد وأيام التشريق. قالت فمكث بها ليالي أيام التشريق، فيه استدل الجمهور به على أن المبيت في منى في هذه الليالي من الواجبات. قالت يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، فيه مشروعية رمي الجمار في أيام التشريق، والجمهور على أنه يشترط أن يكون الرمي بعد زوال الشمس، وقال طائفة يجوز أن يكون الرمي قبل ذلك. قالت كل جمرة، أي كل جمرة بسبع حصيات، فيرمي الجمرة الصغرى أولا بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى، يكبر مع كل حصاة، فكل حصاة تكون وحدها، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة بدون تسمية، ويقف عند بعد الجمرة الأولى وعند الثانية يعني بعد الجمرة الثانية للدعاء، فيطيل القيام ويتضرع. أما الجمرة الثالثة فإنه يرميها ولا يقف عندها. قال وللبخاري عن أنس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في اليوم الثالث عشر خرج من منى وذهب إلى الأبطح، فصلى فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف باب الهدي. الهدي ما يذبح في مكة من أجل مرافقا للنسك يهدى إلى البيت، قال تعالى هديا بالغ الكعبة. ولا يذبح الهدي إلا في مكة في حدود الحرم، ولا يجوز أن يذبح خارجها، ومن ذبح خارج حدود الحرم لم يجزئه. قال ابن روى مسلم عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها، أي جرحها جرحا خرج الدم معه، وسلت الدم، وقلدها نعلين، أي علق عليها نعلين ليعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. قال ثم ركب راحلته، فيه جواز ركوب الراحلة المهداة، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، أي رفع صوته بالإهلال بالحج. قال وله قال جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنه، فيه أن الهدي يكون لكل شخص وحده، لا وليس مثل الأضحية، الأضحية تكون للرجل ولأهل بيته، أما الهدي فكل حاج يكون وحده، والهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي، فإن أنساك الحج 3، من أتى بحج وحده فهذا مفرد ليس عليه هدي، بخلاف القارن والمتمتع. قال وللنساء رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي، فقال صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة أي مهداة إلى البيت، فقال اركبها وإن كانت بدنة، مما يدل على جواز ركوب البدنة المهداة. قال المؤلف باب فسخ الحج إلى العمرة، أي هل يجوز للمفرد أن يقلب نسكه من الإفراد إلى أن يكون تمتعا، فيكون إحرامه ذاك بدل أن يكون للحج يكون لعمرة التمتع، أو لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على 3 أقوال مشهورة. قال الجمهور لا يجوز للمفرد أن يقلب نسكه إلى التمتع، وذلك أنه أحرم بالحج، والحج أكبر من العمرة، فلا يصح أن يصرفه للأقل وهو العمرة، لأنه قد التزم بالحج فكيف يقتصر بعمرة. وذهب ابن عباس وطائفة إلى أن من أهل بالحج ووصل إلى البيت فطاف وسعى قبل يوم عرفة وجب عليه أن يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز له ذلك ولا يجب عليه، إلى أنه يجوز قلب النسك من حج الإفراد إلى عمرة التمتع. ولكل منهما أدلة في هذا الباب، لعلنا نريد بعض الأدلة التي ذكرها المؤلف. قال جابر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا إفراد لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، أي نقلب النسك لنجعله عمرة بدل أن كان حجا، وقال صلى الله عليه وسلم لولا هديي لحللت، أي لفعلت مثلكم، وقلبت نسكي من القران إلى أن يكون تمتعا وعمرة. قال ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه، أي قلب نسكنا من الإفراد إلى التمتع، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال ولمسلم عن أبي سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، أي نلبي به برفع صوت، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، أي أن نقلب النسك من كونه حج تمتع إلى كونه عمرة، من حج إفراد إلى كونه عمرة تمتع. قال إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه. فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة ورحنا إلى منى، عدنا إلى الإحرام وأهللنا بالحج. قال: ولأبي داود يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، أي أن المعتمر يستمر في التلبية ويشرع له التلبية فيلبي كلما تغيرت به الأحوال حتى يبتدئ في الطواف بالبيت، فإذا ابتدأ الطواف قطع التلبية. وأما في الحج فإنه يستمر حتى يبتدئ برمي جمرة العقبة في يوم العيد، لما عند الشيخين لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، إذا ابتدأ برمي الجمرة بدأ يكبر واستمر في التكبير لأن تلك الأيام أيام تكبير. قال: ولهما رمى جمرة يوم النحر ضحى، في ضحى يوم العيد، وأما بعد فكان لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. ولأحمد عن ابن مسعود انتهى إلى جمرة العقبة، يعني في يوم العيد، فرمى بها من بطن الوادي، لأن جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لأن في أحد طرفيها مجرى الوادي وفي الطرف الآخر الجبل، ولذلك كان بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من بطن الوادي، وبعض الناس في ذلك الزمان رمى من فوق الجبل، وبهذا استدل على جواز وضع البناء عند الجمرات لأنهم كانوا يرمونها من الأعلى. قال: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، فدل هذا على جواز الركوب حال الرمي، يكبر مع كل حصاد، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا الدعاء من ابن مسعود وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولمسلم أتى منى، يعني في يوم العيد، فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، فيه دلالة على فيه بيان أعمال الحاج في ذلك اليوم، وأن الأولى أن يبتدئ برمي الجمرة ثم الحل ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأحاديث الترخيص للناس بالتقديم والتأخير في هذه الأعمال. قال: ولأحمد عن ابن عمر أنه لبد رأسه، أي وضع فيه مادة ليكون متماسكا لا يدخله الغبار، وأهدى، فلما أي ساق معه الهدي، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، أي يتحللن بعمرة، لأنهن لم يسقن الهدي. قلنا له: ما لك أنت لا تحل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. وفيه دلالة على أن حلق الرأس نسك من أنساك الحج. قال: ولأبي داود ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، مما يدل على أن التقصير والحلق من أنساك الحج. قال: ولأحمد إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء. التحلل على نوعين: التحلل الأول يجيز للإنسان فعل كل شيء من المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء، ويدخل في ذلك الوطء والمباشرة وعقد النكاح. والتحلل الأول جمهور أهل العلم على أنه لا يحصل إلا بشيئين من ثلاثة: إما برمي الجمرة والحلق أو التقصير، وإما بمقارنة الطواف لأحدهما. وقال طائفة بأنه يحصل التحلل الأول بحصول الرمي وحده، واستدلوا على ذلك بما عند أحمد: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والأظهر أن هذا اللفظ مطلق، وأنه يقيده بقية الروايات التي تتابعت ويقوي بعضها بعضا: إذا رميتم الجمرة وحلقتم. ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتحلل التحلل الأول إلا بعد حلقه. وأما النحر فلا مدخل له في التحلل، لأن بعض الحجيج ليس عليهم نحر. والنوع الثاني من أنواع التحلل التحلل الكامل، ويحل به كل شيء حتى ما يتعلق بجماع النساء، ويكون بعد الرمي والحلق والطواف بالبيت. قال: وصحح الترمذي: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. فقال: احلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فالصواب من أقوال أهل العلم جواز تقديم هذه المناسك بعضها على بعض لورود الأحاديث في هذا. وأما من خالف من الفقهاء فلعل هذه الأحاديث لم تبلغه. قال: ولمسلم من حديث جابر أنه عليه السلام انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال: وللترمذي: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما، يعني أن القارن يجوز له أن يكتفي بسعي واحد وطواف واحد يجزئ عن الحج والعمرة. وأما المتمتع فجمهور أهل العلم على أنه لا بد له من سعيين وطوافين بالبيت. قال: ولأحمد: من قرن بين حجته وعمرته أجزاه لهما طواف واحد. وبهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال: وله عن ابن عباس أنه رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، يعني أن الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فيجوز لها أن تترك طواف الوداع إذا انصرفت وسافرت قبل أن يتوقف الحيض عندها. أنه رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة. وله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فيه دلالة على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يجوز للحاج أن يسافر قبل أن يطوف هذا الطواف. قال: ولمال، وأن من تركه وجب عليه دم. وبهذا قال الجمهور خلافا لمالك. قال: ولمالك: قد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر قد أحرما بالحج، لكن يوم عرفة فاتهما، أمرهما أن يحلا بعمرة. ففيه أن من فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة. قال: ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيه وجوب الهدي على من فاته الحج ويتحلل بعمرة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال: ولأبي داود عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل، يعني أنه يتحلل بهذا وعليه حجة أخرى. قال: وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال: صدق. من أصابه كسر كمن جاءه حادث السيارة فحينئذ ما الحكم في حقه؟ قال طائفة: يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يتمكن من أداء مناسك وقال آخرون: يجوز له أن يتحلل والحال هذه. قال المؤلف: باب تحلل المحصر عن العمرة، أي من جاء معتمرا فمنع من الوصول إلى البيت والطواف به جاز له أن يتحلل، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. روى البخاري عن ابن عباس: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، يعني إلى الكعبة، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال: وللشيخين عن عائشة: كان يهدي من المدينة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي إلى مكة من أجل أن يذبح فيها مع بقائه في المدينة، وهو لم يحرم لا بحج ولا بعمرة. ففيه أن الهدي يجوز من الحلال، وأنه لا يقتصر الهدي على الحج والعمرة. قالت: كان يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، فلا يترك شيئا من محظورات الإحرام. وقد ورد في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قال المؤلف: باب الأكل من دم التمتع وغيره. قال: روى مسلم أن البدن التي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 100 بدنة، نحر بيده 63، ونحر علي ما غبر يعني ما بقي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها ثم شرب من مرقها. ففيه دلالة أن هدي التمتع وهدي القران يجوز للحاج أن يأكل منه، بخلاف ما يذبح فدية أو جزاء فإن المحرم لا يأكل منه. قال: وللبخاري: من مات من مكة حاجا أو معتمرا لم يعرضه الله ولم يحاسب. ولكن هذا اللفظ لا يثبت إلى البخاري، ولعله في كتبه الأخرى غير الصحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللنساء: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وهذا اللفظ ضعيف الإسناد جدا، بل قال طائفة بأنه موضوع. ومن كان في المدينة، من كان في المدينة لا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن كان خارجا فإنه لا يذهب للمدينة إلا من أجل زيارة المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال المؤلف: باب التمتع. والمراد بالتمتع أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج في نفس السنة. ففي هذه الحال يجب على هذا الحاج أن يذبح الهدي. روى الشيخان عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، يعني يكون متمتعا، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج يعني بالإفراد، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. لكن عائشة جاءها الحيض قبل أن تطوف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكها إلى القران. قال: ولهما عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن حج التمتع باق ويجوز للإنسان أن يفعله. وهكذا حج الإفراد. وقد اختلف الناس في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة بأنه حج مفردا لما روى البخاري عن عائشة أنه عليه السلام أفرد الحج، وقال آخرون بأنه تمتع لأنه ذبح الهدي وجمع بين حجة وعمرة في نسكه. والصواب في هذا أنه كان قارنا، ولذا لم يتحلل صلى الله عليه وسلم بعد طوافه بالبيت والعمرة. وقد روى الشيخان عن بكر المزني عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول: لبيك عمرة وحجة، مما يدل على أنه كان قارنا. ويدل على هذا ما رواه مسلم عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، مما يدل على أنه كان قارنا. واستدل بهذا الحديث على مشروعية أداء صلاة للإحرام وحدها، وقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وإنما أحرم بعد صلاة العصر. قال: ولأحمد قال سراقة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي أن أعمال العمرة بالنسبة للقارن تدخل في الحج. وقال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في